زيكم. بس مش ظابطها قوي، يعني مش ظابط القعده زي ما انا عايز قوي. الصوت اهم حاجه، الصوت يبقى كويس ولا لا؟ صوت حلو. مساء الورد استاذه مديحه، ازاي حضرتك؟ ازيكم يا جماعه، اخباركم ايه؟ كله حلو؟ مساء الورد. ازيك يا هام؟ انا تمام الحمد لله. ايه الاخبار؟ الصوت كويس؟ طيب الحمد لله. انا بصراحه مش مستخدم مايك، وبعدين انا الستاند ده جديد كروان، صوتي كروان. حلو حلو الحمد لله. الناس بتجمع كويس، انا مش هطول، هما كلمتين بس في السريع يعني عشان خاطر باكد على اركان الطيبات، الاركان والسنه. هو في اركان وفي سنه. حلو. اركان الطيبات مش زي ما حكوها ضاني ونوتيلا، فموضوع النوتيلا ده حاجه شغل عز برضه، يعني شغل عز. الضاني والنوتيلا ده شغل عز. اوعى حد يضحك عليك يقول لك زيوت مهدرجه، اوعى حد يضحك عليك يقول لك زيوت مهدرجه. ولا زيوت المهدرجه دي سبب تلزيق الحلل ممكن، زيوت المهدرجه، لكن ما لهاش علاقه بتصلب الشرايين. خلاص؟ لا الصوت حلو يا ام حبيبه. الناس كلها بتقول حلو، انت الوحيد اللي قلت مش حلو. بس. فانا مش هعمل حاجه في الصوت. لا اركان الطيبات العيش اللي انا قلت عليه والرز ده اساس الطيبات. العيش او الرز او التوست يعني والرز. موافق؟ اتفقنا. الباقي كله سنن. ما تسالنيش السؤال ده يا مينا، النظام بتاع حضرتك بيعالج الدوالي؟ انا ما اعرفش بيعالج الدوالي ولا. جربه انت، وانت قول لي بقى، انت تجربه وانت تقول لي. يعني السؤال ده ما حدش يقول لي كده. خلاص بقى احنا اكبر من اللقطه دي او عديناها. يعني الناس اللي جربوا الطيبات ونصحوا اللي حواليهم، احنا الحمد لله شهرتنا عدت المانش. اتفاجئت. خلاص؟ يعني اتفاجئت. خلاص؟ فبناء على هذا الكلام، اركان الطيبات، اركان الغذاء بتاع البني ادم، عشان بس تشيل طيبات وما طيباتش بقى. يعني خلاص اركان الاكل، الحبوب فهو توست و رز. كل ما جنب الحاجات دي بقى اضافات. حضرتك بقى تضيف اضافه من عند سعادتك بقى. عايز تحط جنبه زيت زيتون، الله. عايز تحط جنبه جبنه مطبوخه، موافق. لبن سماره ضار على المعده، هي سماره نفسها ضار على البني ادم يا استاذ. سماره نفسها الله يرحمها مضره للبشر كلها، مش لبن سماره بقى، يعني سماره نفسها. طري ولا محمص؟ مش عارف السؤال ده صعب. انا هضطر اسال حد الدكتور الكبير بقى اللي انا جبت منه النظام، اساله التوست ده بقى محمص ولا طري، حتى بس بعد ما اقفل مع حضرتك دلوقتي افكر الموضوع ده. فانت اصل الاركان الرز والتوست، الحبوب، الدهون تيجي في المرتبه رقم اثنين اللي هي الزيوت. الزيوت، الدهون، الزبده، القشطه، وعلى راسهم زيت الزيتون. نعم، مأكولا ومشروبا. حضرتك انت عايز تحط النوتيلا من 200 جنيه برطمان، موافق. عايز تاكل لحمة ضاني، موافق. تاكل كبدة، موافق. خلاص؟ ده فلوس حضرتك بقى. وانا قلت الكلمة صراحة، البروتين الحيواني غير مهم بالمرة. واصعب طبق يتاكل هو طبق البروتين الحيواني. ايدر بقى بيف ولا ايدر سمك، انت حر. اطرى حاجه في اللحوم على الاطلاق هي لحوم اللام اللي هو الخرفان. خلاص اللي هيقعد بقى يقول لي مكونات التوست انا ما اعرفهاش حضرتك. مكونات التوست انا دورت لحضرتك على خامه تريح معده حضرتك وتبقى مفيده لامعائك. خلاص فموضوع انا عملت ما هو القطن بيتعمل منه جينز, يعني القطن بيتعمل منه جينز, بيتعمل منه جبردين, بيتعمل منه قطن ناعم زي ده, ما ده قطن, كل ده قطن. نفس الخامه, نفس الخامه عملت منها او نفس الماتيريال عملت منها كذا خامه كذا فابريك. الكاوتش بعمل منه استك الفلوس, بعمل منه استك الهدوم, بعمل منه كاوتش العربيات, بقى ده برضه اسمه ايه بلاستيك كاوتش, فاهم؟ بس الخامه اختلفت حضرتك برغم ان الماتيريال او ماده التصنيع هي نفس الماده. فحضرتك ممكن تجيب انت الدقيق اللي انت هتسميه كامل الحبه وتعجنه وتخبزه وبناء عليه يطلع خامه مش مناسبه ليك بقى. فانا دخلت في حيره, انا يوم ما اخترت والنبي يا جماعه الاسئله اللي هي الصغيره طعم ملح بقي معرفش حضرتك, معرفش ما اقدرش افيدك في الموضوع ده, ما اقدرش افيدك, بلاش بقى تساله تاني مش معرفش. حلو كده الرد. النظام للكل, النظام ده ثابت, هو ده نظام الاكل الاساسي, احنا سميناه طيبات عشان هو ده اللي انت هتاكله, مالكش حل غيره, مفيش سكه تانيه. خلاص مفيش سكه تانيه, يعني انت هتاكل ده هتصلح اللي موجود وهتبقى بروفلاكتيك وقايه من اللي جاي. فحضرتك انت معاك فلوس تجيب لحمه ضاني موافق, تجيب لحمه جملي موافق, تجيب كبده موافق, معاك فلوس تجيب نوتيلا موافق, معاك فلوس تجيب مربى موافق, معاك فلوس تجيب عسل موافق. خلاص لكن ما معكش فلوس توست في زيت زيتون ميرسي, رز في شويه شوربه ميه في مرقه في شويه دهون ميرسي, حضرتك كده اتخدت. خلاص ما فيش حاجه اسمها جلوتين فري, ما بنصحش بيها, غلط مضره. انا مشكلتي مش مع الجلوتين, انا مشكلتي مع الدقيق بعد ما بيتنخل في جلوتين بقى, في افينين, في جليادين, في اورزينين, مش فارق معايا نوع البروتين اللي هيلزق شبه بعض, الجلوتين بتاع القمح, الافينين بتاع الشوفان, الاورزينين بتاع الرز, والزي بروتين بتاع الذره. الثلاثه دول, الاربعه دول اسمهم ستورج بروتين, بروتينات تخزين, مواد كلها غرويه مع الابتلال. خلاص يعني انت هتلاقي معظم البروتينات اللي انا مانحها عنك بروتينات صعبه الهضم, الالبومين في البيض, الكاسين بتاع اللبن, خلاص دول بكرههم, دول ما بحبهمش. ليه؟ بيتجلطوا بسرعه في بطن حضرتك وبيمنعوا امتصاص حاجات تانية, غير ان هم عاملين زي الكاوتش, يعني الصوديوم كاسينيت, الصوديوم كاسينيت اللي هو الكاسين بروتين اللبن مع الصوديوم ملح ده بيتعملوا مع بعض, كانوا بيستخدموه في صنع الزراير. الدقيق نفسه بيستخدم في كبس الابلكاش, يعني الدقيق الابيض بيستخدم في كبس الابلكاش, بيدخل في صناعه المواد الغرويه, ده كده الدقيق الابيض اللي انت بتتعامل معاه على انه ماده هيلثي. ومشكلتك مع الجلوتين, انت مشكلتك مش مع الجلوتين, ما انت اي دقيق تاني من سورس تاني في ماده شبه الجلوتين, ما احنا قلنا اسمها افينين في الشوفان يعني. خلاص و الافينين في الشوفان, واللي قلت الزي بروتين في الذره, والارجينين في الرز, فكل دول اسمهم جليادين بروتينز, جليادين بروتينز. فدول شبه بقى الالبومين بتاع البيضه اللي حضرتك هتسلقها وتاكلها فمش هتتهضم وتعمل لك ريحه تجشؤ مش نظيفه, وينزل هو البروتين ده في قولون حضرتك وتشتغل عليه البكتيريا اللي مش كويسه فتعمل لك ريحه غازات وتقلصات مش نظيفه ويعمل لك اريتيشن لجدار او تهيج لجدار القولون. انت الحاجات دي كلها بتقف بعد استخدام نظام الطيبات, فما تبصش للنظام على انه يعني لا ده هو اختراع, يعني ده هو اصلا اختراع, بس هو اتعامل مع جسمك معامله سليمه. فعشان كده لما حد بيقول لي النظام بتاعك, لا هو مش هيبقى بتاعي, هو يبقى ده النظام العام. وبعدين انا قلت من شويه ان العيان اما بيبدا نظامي بعد اسبوعين ثلاثه هيبدا كل الادويه اللي بياخدها تبقى اعلى من احتياجه. خلاص يعني اعلى من احتياجه, يعني ازاي ياخد ثيروكسين 200 وهو ماشي على نظام مخلي جسمه زي الساعه، فهيبقى الثيروكسين كتير فما ينامش ويسخن وعينيه ترعش وتطلع لبره واسهال وتريمرز بالبيتيشن، ضربات قلبه تبقى سريعه. خلاص يعني انت شفت من ايه جرعه ثيروكسين هو او الالتروكسين ماشي عليها بقاله سنين. خلاص دواء الضغط هيوقع له الضغط بتاعه، هو بيوسع له شريان كان متصلب، معايا التصلب بيفك فالشريان هيفتح على الاخر فضغطه يقع يموت. عشان كده قلت يا جماعه النظام بتاعي اول ما صرحت بيه قلت خلوا بالكم، اللي بياخد دواء يخلي باله، هو اللي بياخد انسولين السكر هيقع، لو بياخد دايماكرون السكر هيقع، فتخلي بالك بقى انت اول ما بتبدا النظام انقطعت عن البقوليات والخضار، شويه رز على شويه شوربه على حته لحمه، لا توست على حته جبنه تشيدر على شويه بطاطس شيبسي، كل الكلام ده شغال، اسبوع جسمك هينضف، اسبوع جسمك هينضف، فالدواء اللي بتاخده هيبقى زياده عليك. بس بص قلت لك النسكافيه مع لبن اللوز، يلا يا بابا من هنا، يلا يا بابا من هنا، يلا يا بابا ما ترفعيش صباعك تاني. خلاص؟ اه اسامه ما ترفعيش صباعك تاني لحد ما اخلص، انا عايز ال 10 دقايق بتوعي ما يبقوش ايه؟ ما اتضايق فيهم. الحبه الكامله بص انا ما ثبت نوع العيش عشان اثبت نتيجه. يعني انا حتى لسه عامل يعني كشف اونلاين من شويه في المانيا. انا حافظ نوعين توست في المانيا او اتعاملوا بدول ونوع النخاله في المانيا عرفت ليه، جربته مع عيان التاني التالت خلاص وصلنا لاحسن نتيجه. ما انا حضرتك انا بتعامل، ما انت خلي بالك بص كرولوس نسكافيه جولد معانا. طيب يا عم ارحم بقى ام العيان، خلينا اقوم اخلص ورايا مشوار. جرعه الدواء الانسولين هتفضل تخبط فيك وهتوقع سكرك، فعشان كده بقول لك اما تيجي تدخل النظام ده اعمل حسابك ان الدواء احتياجك ليه هيقل بالتدريج. وانا مش بقول لك الكلام ده انا ببيع لك هوا، انا ما بدلكش دواء من عندي اصلا ولا بشوفك، انا بقول لك الدواء اللي بتاخده الجابتن هيقف، النيورنتين هيقف، السباتكس وسيمبالتا هتقف، التوباماكس هيقف، الليريكا هتقف، السيركويل هيقف، الكوتيبكس هيقف، فانت تعمل حسابك على كده. لكن النظام ده معمول عشان جسمك يرد طبيعي. خلاص؟ يعني ايه يرد طبيعي؟ يعني يرجع بقى جسم بني ادم، اصحى بعافيه، اصحى من النوم بعافيه، بصحه كامله. الناس اللي بتاكل بطاطس وبتقلي بيخسوا على البطاطس. يا جماعه بص الناس بتوع اليابان والفلبين اللي هم جنوب شرق اسيا بياكلوا رز طول النهار، يوم وكل يوم الصبح رز ورز رز ورز رز وما بيتخانوش وشعرهم قد كده. امستردام وهولندا بطاطس والعيال طوال بغالي. انت عايز ايه تاني؟ انت ناقصك الملاحظه بس، او ان انت تصدق نفس حضرتك، يعني تصدق جسمك بقى. زي ما الراجل اللي قال لك باكل خضار وبتعب، صدق بقول انا تعبان من الخضار. ما تقفش تقول هو الخياره مفيده ما حتى لو تعبتني، ما ينفعش. حاجه تسالني على الجرعات. خد زي ما انت عايز، انت حر، دي فيتامينات مش فارقه معايا قوي. بس الفيتامينز الشاي ممنوع طبعا. الشاي بيعمل ستين، يعني اسالوا ستات البيوت كده، الشاي كوبايه الشاي لازم تتسبك بعد ما تخلصيه. بعد ما بتخلصيه سبغ، فاللي سبغ الازاز وسبغ الاركوبال هيصبغ الخامه الطبيعيه بتاعت جسم حضرتك من جوه. فطالما سبغت الاستومك قفلت على البيتس اللي بتطلع حمض، قفلت على الاخرام اللي بتطلع انزيمات هضم البيبسين، تنزل في الامعاء تعيق امتصاص بعض المركبات الكيميائيه الاخرى اللي انت محتاج لها، فتلاقي العيان من دول يجي وينزل في القولون يعمل لك امساك. خلاص؟ ما حدش يقول لي الزيت مش هيلثي. انت معلوماتك غلط، انت جاي تتعلمي معلومات، مش جاي تحطي لي معلومات، انت جاي تاخدي مني انا معلومات. زيت مش هيلثي ده كلامكم. زيت هيلثي عندي. فاللي عندي اولى، بص فاطمه تقول ايه؟ الدكتور الاكزيما اتحسنت وتقريبا راحت من ايديا. بالايه؟ بالدهون، بالزيت اللي مش هيلثي. بزيت النخيل اللي مش هيلثي. زيت النخيل مش هيلثي ليه يا دكتور؟ عشان زيوت مشبعه يا ابني، طب ما انا بصنعها في جسمي، انا اللي بصنعها بمزاجي. البالماتيك اسيد اسمه ايه؟ بالماتيك اسيد، احفظها، بالماتيك نخل، نخيل، بالماتيك انا بصنعه، بصنعه بجسمي. بالماتيك اسيد يس الوحيد اللي بستخدمه بصنعه بجسمي كحمض دهني. ده انا بستنى الاحماض الدهنيه اللي من بره، اللي في زيت الزيتون، اللي في الزبده، اللي في القشطه، انا بستناها. الدهون الثلاثيه افقر نوع من انواع الدهون، عباره عن ثلاثه فاتي اسيدز مع جليسرينية واحده، بكونهم من مولوكيول سكر واحد بس. عشان كده اللي بيربي دهون في كل حته في جسمه، دي الدهون دي دهون فقيره اسمها دهون ثلاثيه. الدهون الثلاثيه دي عباره عن ايه؟ عمله التخزين الاصيله للطاقه. الدهون الثلاثيه هي عمله التخزين الاصيله للطاقه، زي الدبه كده، يكون فات. خلاص؟ العضلات عندي اتحسنت امام رسلان، طبعا على شويه التوست والرز. عضلات بطنك تتشرخ، بنشك يشرخ، دي اسمها العضلات اللي بتطلع لوحدها، الهرمونال. هرمونال، النظام ده بيظبط هرموناتك. هرموناتك، هرمونات بنى، هرمونات هدم، بيظبط هرمونات سيكشوال. بص، زبدة مملحة أو غير مملحة؟ سؤال صميم في الصميم. ما أنا اتثبت، أنا اتثبت يا أستاذة مملحة حقيقة. مش عارف أرد، مش هرد، مش هرد عليك، أنا مخصمي. جوافة برضه، جوافة. نصايح حضرتك لمرضى النقرس، ما ياكلوش لحمة، مش ده أداء الملوك، ما ياكلوش لحمة بتوع النقرس. إيه رأيك في النصيحة الحلوة دي؟ حلوة؟ حلو. شاي أخضر بيعمل طبقة صغيرة، أيوه الشاي الأخضر بيعدي، لأنه مش شاي أصلاً. يعني أول واحد يتعلم الشاي ده صبغة وليها طعم، عارف أنت لو جبت أصلاً شوية حنة وحطهم في المية هيدوك طعم الشاي. ملوش طعم أصلاً، مشروب ملوش طعم. الدهون الثلاثية وصلت ل 800 عند محمد سمير الحكيم. أنت كده بتخس يا محمد يا سمير. كده دخلت شغاله عندك دلوقتي ثلاث حاجات، انت بتصوم اولا، ثانيا انت بطلت دواء تقريبا سكر، لان انت طالما انت الدهون الثلاثيه وصلت 800، يعني مع كان الجليسرين عنده عالي، الراجل ده بيحرق باقوى سرعه. اسمه ايه الراجل ده عشان ما ننساش؟ اديني قلت رايي فيه اهو، محمد سمير الحكيم اهو. خلاص احاول انا اعمل كابتشر سكرين كده اهو، محمد سمير الحكيم. رد عليا بقى، انا قلت لك اهو، بقول لك بتخس دلوقتي، بتخس وشغال حرق دهون من بطنك كويس، ولو عندك كبد دهني زمانه بيروح. طالما دهونك الثلاثيه 800، 800 يعني الجليسرين عندك اعلى ما يمكن، فانت بتحرق باعلى ما يمكن. شموع احمد بتقول لك استحملنا شويه، لا ده انت بقى لسه جديده ما تعرفنيش، ده انا ساعات بسيب اللايف وامشي. يعني بسيب التليفون شغال وامشي. معايا باقه. اسم التوست في المانيا هقوله بالالماني ولا ممكن احط صورته؟ بلاش احراج، مش بقولوش بالالماني، احط صورته عادي، بلاش بقى الماني عشان خاطر ما ازعلش، مش عارف. وحضرتك انا بحب الكرومب، محمد عاطف بيحب الكرومب يا جماعه. جيهان خليل بيقول لك ممكن نسكافيه؟ ممكن يا حبيبتي، اجيب لك مع الشيشه؟ عايزه الشيشه يا جيهان وانا جاي مع النسكافيه؟ ياخد لك بعدها ولا مش مهم؟ مفيش حاجه اسمها بعد ما شال المراره خلاص، اللي شال المراره ما خلاص ما ياخدش حاجه، يصوم ويزود دهون بس في اكله، يصوم ويزود دهون في اكله. لان حضرتك انا اسف والله انا مش متعود على بتاع الزعبوط ده كل شويه اوقعه، معلش كده احسن عشان انا مش شايف هذا الزعبوط كل شويه اوقعه. الزعفران والهيل عادي ممكن نحطه على الرز يدي طعمه حلو. هو ايه يا جماعه هو الحوار ليه بقى؟ الا ربات البيوت كده. هو انتوا الاسره المنتجه هنا ولا ايه؟ ماما بتسلم عليك وتقول لك طول بالك. هو انا فاتح في صفحتي ولا فاتح في جروب المامز ده ولا ايه؟ نظام ظبط ردات فعلا وريكفري واعاده بناء الجسم. الله ينور يا دكتور هادي. اخيرا يا اخي قول بقى كده، خش على الناس كلهم اعاده بناء. ايوه كده هو ده. كميات قد ايه؟ لا كميات ما بقولش كميات. ميرسي يا دكتوره حنان. الكميات يا بابا حسب طاقتك، ما انا دلوقتي راجل ببذل مجهود هجوع. وراجل مش متجوز، بقى قاعد نايم طول النهار وبيقلب بالريموت مش هيجوع، ده نايم. واحد بقى شغال وبينزل واكتف وبيشيل وبيحط. يعني ما لا ده هياكل يا قلبي هيطلب. ما هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ايه؟ قال لك من استطاع منكم الباءة فليتزوج فان لم يستطع فعليه بالصوم. اتنيل بقى صوم، صوم بقى واقعد اقفل بقك عشان جسمك يبني وما انت فاهم؟ صوم قوي نفسك بقى وقوي عزيمتك. ما هو الصيام وقايه من ورقه وقلم مكتبه يا ست الكل. اه والله العظيم الهيل بتقول لك بالهيل اللي هو الحبهان حضرتك. هل النظام ممكن يعالج البواق؟ ان شاء الله هيعالج البواق. بص حضرتك انا ما شفتش انا في حالات شفتها بمنتهى الصراحه والله ما كنتش عارف اساميها اصلا ما درستهاش ما شفتهاش. اسال الراجل إيه ابنك عنده ايه؟ يقول لي ما اعرفش. هم قالوا لي وحمه جسمه كله عباره عن قشره اكنك متقشر متعور متقشر جسمه كله قشره. قال لي وصفوه ان هو وحم مش عارف في الجنازيه بتاعت ايه كده. يا جدع قال لي اه والله العظيم. طب جاي لي ليه؟ قال لي احنا شفنا ناس كتير بتخف عندك في اي حاجه ففكرني بفيلم النوم في العسل. كل اللي جه رجع مجبور، كل اللي جه مش عارف مكسور رجع مجبور. قلت له عليا انا وانت على الله. والواد اتحسن ما كانش بيقفل صوابع ايديه، قفل صوابع ايديه. كان عندي سكليروديرما ما بتعرفش تضحك. سكليروديرما تصلب جلدي ضحكت. اما اجي اقول الكلام ده حصل حضرتك انت ما تكذبنيش، اما اقول لك النظام صلح ده. انا ما عملت انا ما اضفتش دواء ما اضفتش طبق، ده انا شلت اطباق من قدامك فانت تساعدني بقى. بص ناهد انور بقى لي اسبوعين الم رجلي خف والم رقبتي ونشاط الجلد والشعر والسكر. دي عارف لو قالت اسبوعين وقالت كده هتخش واحده تقول لها انا دكتوره وانت كدابه. يا ناهد يا كدابه قولي حاجه غير دي، يا كدابه يا لجنه. الله طب ليه ما تسمعوا يا جماعه الناس اللي طبقوا نظام اسبوعين قولوا حصل فيهم ايه؟ ده في ناس خلفوا في شهر ونص ست اسابيع ناس خلفت. فانت ليه بتنكر عليا؟ ما تنكرش مش من حقك، اصل انا مش جاي انا مش مش مش جاي لك سمكري وبتكلم فانت متضايق. انا راجل دكتور ودكتور جامعه فما اجي اتكلم معاك اديني اهتمام. اما اجي اقول لك ليا نظريه ما تقولش بحث علمي. ايه بقى؟ ده احنا وصلنا لمرحله خلاص الناس بتتعالج في اخر الدنيا والله العظيم. والحمد لله ربنا بينصرنا كل يوم عن التاني. الرز مسموح لمرضى السكر طبعا، الرز اساسي كورنر ستون، الرز والتوست او الرز والعيش ما بيتمنعوش يا بابا مع اي مرض في التاريخ. ولا السكر الابيض يتمنع. حضرتك تحلي القهوه بتاعتك بسكر، ولو نفسك في حاجه حلوه وما عندكش عسل حط شويه سكر في ميه واشرب سكر ابيض. سكر ابيض السكر ما بيعملش التهابات يا استاذ منك ليه ولا بيغذي سرطان. ما انتوا حافظين احنا قلنا السكر ده بيتغذى عليه كل الكائنات. انت هتفضل ده عن ده ازاي؟ يعني انت من امتى؟ بص انا قلت النهارده كان عندي دكتوره نسا وابنها مريض سكر نوع اولاني النهارده في العياده. قلت لها ابنك مات وبنتها ايه؟ بطنها بلي بطنها قد كده وعندها هيباتوميجالي تضخم في الكبد. اقول لها حضرتك انت ماشي على ايه؟ بتاخد لانتوس 40 لانتوس وبتاخد على مدار اليوم نوفا رابت 60 100 ايه ده؟ وطفله 12 سنه طبعا ما فيش بلوغ تحت عينيها اسود بتتكلم معاها بتقول لها هنوقف نوفو رابد مش مصدقه هنوقفه ازاي؟ ما انت بتسميها كل جرعه بتسميها. انت هدفك توطي السكر لكن انت بتبوظي بقيه الجسم. هو جابكي ورا هدف غلط. مشكله عيان السكر مش مع مستوى السكر في الدم نهائي نهائي. ده سوء تغذوي عشان كده سموه متلازمه الايض. يقول لك سكر ضغط اوبيزيتي سمنه. ايه ده؟ ايه يا اخوانا ده؟ طب ليه؟ قال لك متلازمه ما نعرفش سببها ايه. طب احنا جينا نقول لك سببها ايه؟ هتكفرنا؟ انت هتكفرنا؟ لا طرح وسهل التطبيق. طرح وسهل التطبيق. ما قلتلكش زود اكل، لا، انا بقول لك امنع اكلات وكل اللي انا بقول لك عليه ده. مش عاجبك حاجه من مسموحاتي يا عم سيبها. بس ما تحطش من ممنوعاتي عندك. يعني لو متضايق من نوتيلا جاي على كرامتك ما تاكلهاش. جاي على كرامتك المربى ما تاكلهاش. عصير القصب متضايق من امه ما تشربوش، انا هشربه. انا حر بقى. بص شفت انت دكتور ايه، دي طريقه كلام واسلوب دكتور الله بصوت عالي، طريقه منفره بصراحه. روح اتعلم ازاي تخاطب الناس، ما حدش يزعل يا جماعه منها خالص. خلاص انت هتوحشنا يا قلبي، هتوحشنا يا لوحي، يا لوحي هتوحشنا يا لوحي. احنا نهايه كلامنا، نهايه ما فيش حد يقول لي بقى صيام كام ساعه، على قد ما ربنا يقدرك. النمله بتاكل سكر، والكانديدا بتاكل سكر، والتيومر سيلز بتاكل سكر، وخلايا جسمك بتاكل سكر، والسكر اصلا مش معمول يتاكل. يعني السكر، بص واحده بتقول لك السكر الابيض اخطر من التدخين، بطلوا عك بقى يا جماعه. والنبي اللي صاحب القناعات القديمه، يعني صاحب القناعات القديمه اللي عايز يتعلم جديد، احنا مش احنا تشرفنا هنا طبعا، لكن صاحب قناعات قديمه وداخل يعيدها هنا، ما احنا عارفينها. يعني حضرتك احنا عارفين كلام حضرتك من قبل ما تقوله خالص، يعني عارفين الاوميجا 3 بيعمل ايه حضرتك، وعارفين ان زيت النخيل وزيت المهدرجه دي حاجات مش حلوه في وجهه نظرك، وعارفين ان السكر بيبوظ الشبكيه من كلام حضرتك برضو، وان السكر سبب الفشل الكلوي. السكر، السكر اللي بيدوف، السكر غني وانا حل بايه؟ ده سبب الليله، سبب الليله يا لولو، سبب الليله السكر. فحضرتك ما تتعبنيش، تصبغات رقبه سعادتك والعفانه اللي في كوع حضرتك من السكر، انت مقتنعه كده؟ انا موافق برضو، بس ما ترهقنيش انا بقى. انا جيت حطيت الطرح بتاعي مقابل للتنفيذ، يعني قلنا ما فيهوش لا دواء من السويد، ولا بطلب منك صيام 40 يوم، ولا بطلب من حضرتك تعد كالوريز. خلاص؟ يعني ما تعدش كالوريز، انا بقول لك كل بالهبه بالهيصه. اقعد كل واشبع وقوم روح، وتعال حاسبني بعد اسبوعين، بعد ست ايام، بعد ثلاث ايام. حط يا عم تجربتك وارميها لي، وانا ما بقاش راجل غير لو حطيتها زي ما هي. خلاص؟ يعني ما بقاش ابن ابويا لو ما حطيتهاش زي ما هي. بالعكس اسلوبك كلامك بالتوعوي توجيهي صرامه وصوت نحن، ومش في قعده رومانسيه. مش كده يا علاء؟ والنبي يا علاء، مش كده يا علاء؟ حبيت، انا بحبك يا علاء، بحبك يا علاء. ولا قلت لك حط بقى عايز طبق سلطه قد كده، ولا ما قلت بالعكس، قلت ما تشتريش دول خالص. انت فضل تلاجتك جبنه مثلثات، ايه شريحتين جبنه تشيدر، ايه حتتين توست، ايه طبق رز ابيض، ايه شويه شوربه من بتوع السنه اللي فاتت اللي في الفريزر اللي هم كانوا شايلهم الملوخيه كده، وخلص امورك يابا. اهو هند فاروق بتاعك اسبوعين، وعايز اقول لك شكرا يا دكتور. بص هند، بص في السريع البني اسبوعين، شكرا. خلاص وصلت الرساله، ميرسي يا هند، مش هتعرف بقى قصتها. اسبوعين بقول لك شكرا. خلاص بلا مهدرجه بلا متزعبطه، اللي شايف اللي كلامي مهدرج ما يمشي، ما يعملش علي خالص خالص. انا مش قاعد معاك في بيتكم، انا عرضت عرض، اتفقنا مضينا وبقيت تبعي وخلاص. البيض كان هيقضي عليا بس ما كنتش اعرف. طبعا، ما هو خبيث، البيض خبيث طبعا. بص مكملات البوتاسيوم مفيده، مفيش حاجه. بص انت مش مخلوق لمكملات، انت سنترم، عيش حياتك باعتدال. الدواء التاني بتاع الحموضه اللي بيجي في اليوتيوب وبيجي على البتاع يقول لك ببلوك 40، كل وانت مطمن. يا راجل انا هاكل وانا مطمن كده؟ الله يخرب بيت اهلك، انا كده هاكل وانا مطمن؟ الله يسامحك يا شيخ. عيش حياتك باعتدال، ده سنترم والدواء بتاع، كل وانت مطمن كده بقى. بص البس في الحيطه، وعدتكم فاخلفتكم، وعدتكم فاخلفتكم. وخلي بالك، بص انا عمال هاتي ازاي واحنا في الدنيا، واختبار دنيوي صغير ممكن تعمله انت وبيتك وعيلتك كلها. جربوا على، جرب يابا النظام 3 ايام على عيالك الصغيرين، الكوابيس هتختفي. يعني جرب النظام ده 3 ايام على العيال الصغيره اللي عندك، الكوابيس هتروح. اللي بيتهته هيبطل يتهته، اللي بيعمل بيبي على روحه هيبطل، اللي بيقل ادبه على مامته هيكمل قله ادب عادي، يعني مامته مستفزه مش ماشي على النظام بصراحه بقى. عبير كمال بتقول لك حضرتك قلت لي ما تجيش تاني، والف شكر لك يا دكتورنا العظيم. ايوه، ما حدش، انت بعد شويه ما بتبقاش عياني اصلا، احنا بنبقى اخوات اصحاب. شوف انت اي حاجه تانية، انا قلت لك بعد 5 سنين مش هبقى دكتور، هيبقى عندي مول وانا ماسك السينمات، هيبقى مدير السينمات واقف بالكشاف بس جي 1 عادك في جي 1 بس. لا يا ستي، هم حضرتك دلوقتي بصي افهمي، في لجان بتخش على اللايف بتاعي تقول البق ده اسلوب دكتور لابس انسيال مش عارف زعبوط، اصله حاطط مش عارف في ايه زعبوط. انت مال اهلك اصلا عامل زعبوط ولا مش عامل زعبوط؟ انا حر يا عم، انا قاعد في عيادتي وفي ملكي، انت مالك؟ انت داخل عندي ضيف، يا تقعد باحترامك يا تلم حاجتك وتطلع بره، او سيب الحاجه واطلع بره. شرب الاعشاب ايتها اعشاب، ايها الاستاذه ايتها اعشاب، انا احب الاعشاب التي لا تضر المعده ولا القولون ولا القلب ولا الضغط، وتكون مصرحه من وزاره الصحه الاعشاب. وطالما اعشاب ما لا بتضر ضغط ولا بتاع، هل هذا النظام السحري هيعمل حاجه؟ هيعمل حاجه. اللي قالت النظام السحري، طالما قلت النظام السحري هيعمل. انا مقيم في نيوزيلندا ومتابع حضرتك ماشي على النظام بقالي اسبوع. انا رياضي، كنت ماشي على نظام سعرات عاليه البروتين وخضار، وكنت منع العيش، ومع ذلك كنت بعاني من انتفاخات والتهابات مفاصل. اسمع الراجل الحلو ده خالد جمال، انا عايش في نيوزيلندا ومتابع وبيلعب رياضه، كان بياخد بروتين وخضار ومنع العيش، ومع ذلك كان عنده انتفاخات منع العيش والتهابات مفاصل. بعد اول يومين من النظام جات اعراض انسحاب صداع وها ها ها، وبعدين احس براحه في البطن والتهابات المفاصل قلت. اسمع اهو جمال، خالد جمال الراجل ده في نيوزيلندا، ولا شفته ولا اعرفه. كل واحد هيكتب انا هبقى طاير بيك من الفرح. الجينيكو بلوبا ما بحبهاش، الاعشاب كلها انا مش بفضلها. موضوع ان انا اعالج خد بردقوش يابا قولونك، طالما ماشي على النظام مش هيجيلك قولون، خلاص انتهت. طالما ماشي على النظام مش هيجيلك حموضه، وطالما ما فيش حموضه وما فيش قولون، الاثنين دول مقفولين، اعرف ان انت مناعتك في السماء، اعرف ان جسمك شغال على اعلى مستوى، مفيش اعلى من كده يا دكتور. لا، ولا تاخد فاكسين بقى، ولا تاخد ادويه على الفاضي، واللي هياخد حاجه ياخد المينيمال عشان خاطري والنبي. خلاص، انا بحبكم، اشكركم على الاهتمام. الصودا ليه علاقه بالازمه الصدريه؟ هو سبب الازمه الصدريه. صودا ايه؟ صودا بتموت. الصودا ارتجاع، الصودا سميه في الجسم، الصودا حموضه في الدم، الصودا تاكل في العظم، الصودا الام في المفاصل، الصودا عدم تخلص من سموم. اعرف بعد ما تاكل وتشرب الصودا النهارده 24 ساعه جسمك ما بيفرش سموم بره. خلاص؟ بس. اشكركم على حسن الاستماع، واتمنى اشوفكم على خير، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.